بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتقدم معنا في الدرس السابق الكلام عن القاعدة الأولى، وهي كيفية تلقي التفسير، وسبق أن ذكرنا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من عناية بكتاب الله جل وعلا، وأن أحدهم كان لا يتجاوز العشر الآيات حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل. ثم أخذنا القاعدة الثانية، وهي من القواعد العظيمة في التفسير ولها أثر في كثير من الآيات، وهي أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، أو كما يعبر بعض العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقلنا أن الأصل في التشريع أنه لجميع الأمة، وأنه لا يخصص اللفظ العام بمجرد معرفة سبب النزول، وإنما يكون سبب النزول هو أحد أفراد العام، أو هو من أو مما يدخل ضمن هذه القاعدة. وأننا لو أهملنا هذه القاعدة لأبطلنا الكثير من التشريعات. ثم كان في ختام هذه القاعدة أن المصنف رحمه الله قال: يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه ما يأتي بعده، وهي القاعدة الثالثة، وهي التي معنا اليوم إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان: القاعدة الثالثة، الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوط والصدق إلى آخرها. وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص، وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب. وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا، يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. نعم، هذه القاعدة الثالثة. قال: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. الألف واللام آل التعريف، آل التعريف، المؤمن، المسلم. هذه إذا دخلت على الاسم فهي إما أنها تفيد العهد، كان تقول: أعطني الكتاب، أي الذي تعهده، أو تفيد ما يسمى بالعهد الذكري، إذا قلت لك: خذ هذا الكتاب، ثم رجعت فقلت لك: أرجع لي الكتاب، ما قلت لك الكتاب الفلاني، فهذا عهد ذكري، يعني ما سبق ذكره. وإما أنها تفيد الاستغراق، الشمول، أو تفيد الجنس. طيب، هنا في القاعدة قال: الألف واللام الداخلة على الأوصاف. الله عز وجل في الآية الأولى قال: إن المسلمين، ال هنا دخلت على وصف الإسلام، وصف الإيمان. قال وأسماء الأجناس كما سيأتي معنا تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، بحسب ما دخلت عليه. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام يسير جدا، والمقصود بذلك أنه إذا وصف أو جاء ال مع الوصف مثل المؤمن فإنها تدل على الاستغراق، بمعنى ذلك أو معنى هذا أنه بكمال الإيمان، بكمال الإيمان وباستغراق ما يتضمنه الإيمان يكون الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. معنى ذلك أيضا أنه بكمال هذا الوصف يكمل صاحبه، يكمل صاحبه. الله عز وجل قال أولئك هم المؤمنون حقا، إذن هنا تمايز بين المؤمنين حقا وبين غيرهم ممن نقص إيمانهم. إذن إذا استغرق منك العمل بمقتضيات الإيمان، بمقتضيات الإيمان تحقق فيك هذا، هذه الصفة بكمالها. إن لو قلت المسلم والمؤمن والتقي والبر والمحسن، أي إذا توفرت فيك وتضمنت أعمالك ما يتعلق بالبر والإحسان والإيمان والتقوى بلغت الغاية في هذه الأوصاف، بلغت الغاية في هذه الأوصاف. كما أنك كلما ازددت من المناهي فيما أدخلت عليه أل من الأوصاف القبيحة كالفسق والبدعة مثلا والضلال ونحو ذلك، كلما ازددت فيها كلما استغرقت ما تتضمنه من المعاني. طيب، إذن الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادة هذا الوصف. الله عز وجل لما قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قال في آخره أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، معنى ذلك أن هذا الوصف أو هذا الحكم علق على وصف، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، على وصف الإيمان، على وصف الإسلام، على وصف الصدق وغير ذلك من الأوصاف. إذن كلما ازددت في هذه الأوصاف رقيا، كلما ازددت فيها تعمقا، كلما استحققت هذا الحكم، كلما استحققت هذا الحكم الذي هو قول الله جل وعلا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كما أنها تدخل على أسماء الأجناس كما سيأتي معنا مثال ذلك قبل أن نقرأ في قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان دخلت هنا على كلمة إنسان، إذن هي تعم كل إنسان في خسارة. ثم استثنى الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، ما فائدة هذه القاعدة في التفسير؟ فائدة هذه القاعدة في التفسير أولا في باب الترجيح في الأقوال. إذا جاءك تفسير مثلا بأن المؤمن المقصود به هنا أبو بكر فيكون هذا على سبيل المثال فقط، يكون على سبيل المثال، وإلا هي تعم، هي تعم. وفيه أيضا تبين تفاوت الناس في هذه الأوصاف، إذ إن وصف الإيمان مراتب، الإيمان مراتب والناس يتفاضلون في الإيمان، أليس كذلك؟ يعني هل الإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل أو كإيمان أبي بكر؟ إذا الناس يتفاضلون. كلما ازددت من مقتضيات الإيمان وأعمال الإيمان وجزئيات الإيمان وشعب الإيمان بلغت فيه أن توصف بقول الله جل وعلا أولئك هم المؤمنون حقا، حقا وصدقا هم أهل الإيمان. وكذلك في الإسلام، كما أن الإنسان إذا خالف وازداد في المخالفة تحقق فيه وصف الفسق، أو تحقق فيه وصف البدعة، أو تحقق فيه وصف الشرك، أو غير ذلك من الأوصاف. فقال فمثلا أو فمثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق، نجا فيه والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. قال بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم. كلما كملت في الإيمان، كملت في القنوت، كملت في الإسلام، كملت في الصدق وغير ذلك، استحققت هذا الحكم أو هذا الأمر المترتب عليه، وهو قول الله جل وعلا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وبنقصانها ينقص، كلما انقصت من إيمانك، كلما انقصت من هذا الأثر. فإذا عدم عنك هذا الوصف عدم الحكم، إذا عدم عنك الوصف عدم الحكم. إذا لم يكن الإنسان من أهل الإيمان، ليس من أهل الإسلام، ليس من أهل التقوى، ليس من أهل، هل يستحق قول الله جل وعلا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما؟ لا يستحق. إذن كان الحكم هنا معلق على وصف، إذا وجد الوصف وجد الحكم، إذا انتفى الوصف انتفى الحكم. وأهل الأصول ماذا يقولون؟ يقولون أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، مع علته وجودا وعدما. نعم. قال رحمه الله وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام بجنس الإنسان، فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها. نعم، قول الله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا خائفا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وبخيل يبخل. الإنسان هذا جنس الإنسان، جنس الإنسان، إذن هذا يعم جميع الناس إلا من استثنى الشارع، إلا المصلين، إلا المصلين يستثنون من هذا العام. نعم. كما أن قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان متصف بالخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الآية، وأمثال ذلك كثير. والعصر أقسم الله جل وعلا بالعصر هو الزمان، أو بصلاة العصر كما في قول بعض المفسرين، إن الإنسان لفي خسر، هنا مؤكدات، القسم مؤكد، إن مؤكدة، اللام في لفي خسر أيضا مؤكد على أمر وهو خسارة الإنسان، كل الإنسان في خسارة. ثم استثنى الله جل وعلا أهل العمل والإيمان والدعوة والصبر، هؤلاء يستثنون من الخسارة. إذن ماذا يفيد هذا الاستغراق؟ يفيد هذا الاستغراق أهمية ما رتب الله جل وعلا عليه في الاستثناء، أي أن من أراد أن ينجو من الخسارة التي استغرقت جميع الناس عليه أن يؤمن وأن يعمل صالحا وأن يوصي غيره بالدعوة إلى الله وبأمر الله ونحو ذلك، وأن يصبر. نعم. وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا، وهي أجل علوم القرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد. نعم. قال أعظم ما تعتبر به هذه القاعدة، أي مما ينتفع به الإنسان في تفسير القرآن، في أسماء الله الحسنى. الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، وأسماؤه لا تحصى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. والثناء يكون بأسمائه وصفاته، وكما في حديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لا نعلمها، فلله جل وعلا الأسماء الحسنى، كما قال ربنا جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولماذا سميت حسنى؟ لأنها بالغة في الحسن غايته، فهي تدل على صفات الكمال، ولأنها تدل على المدح، ولأن غيرها لا يقوم مقامها، وغيرها لا يؤدي معناها، غيرها لا يؤدي معناها. لذلك لهذه الأمور الأربعة تسمى بالأسماء الحسنى، بالغة في الحسن غايته. هذه الأسماء جاءت محلاه بأل: العزيز، السميع، البصير. ما فائدة هذه التحلية بأل؟ فائدة ذلك استغراق جميع المعاني التي يدل عليها الاسم، لأن من القواعد المهمة أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فأعلام باعتبار ما دلت عليه من الذات، فالرحمن يدل على ذات الله، والرحيم والسميع والبصير والقدير والغفور والرحيم يدل على ذات الله، وهي أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني، لأن السميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، والقدير يدل على صفة القدرة، وكل اسم يدل على صفة ولا عكس، وليس كل صفة تدل على اسم. إذن تشتق الصفات من الأسماء، ولا تشتق الأسماء من الصفات، أليس كذلك؟ طيب، اسم الله القدير ما هي الصفة؟ اسم الله السميع، واسم الله الوتر. ها عبد الرحمن، الفرد، الأحدية. واسم الله العزيز، العزة، ونحو ذلك. إذن هناك أوصاف وصف الله جل وعلا بها نفسه، لكن لا يشتق منها أسماء، مثل ها المجيء، وجاء ربك، أيضا النزول. إذن لا يسمى الله بالجائي، لا يسمى بالنازل، لا يسمى بالمستوي، لا يسمى بالآتي، هذه أوصاف. إذن ما الأوسع، باب الأسماء وباب الأوصاف؟ باب الأوصاف أوسع من باب الأسماء. الله جل وعلا سمى في ذكر في كتابه العديد من الأسماء، وهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، وهو العلي الكبير، وغير ذلك. طيب، قال الشيخ رحمه الله: قال: وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والقدوس السلام والحميد والمجيد وغير ذلك. وكل اسم من هذه الأسماء لتحليته بألف هو يستغرق ما يدل عليه من المعاني، ما يدل عليه من المعاني، وسيأتي توضيح هذا. نعم. قال رحمه الله: فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها، أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها، والمحامد كلها، والفضل كله، والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته. هنا ابتدأ باسم الله، الألف واللام في الله، هذه الاستغراق جميع معاني الألوهية، جميع معاني الألوهية. ماذا قال ابن عباس في اسم الله؟ قال: وذو الألوهية وال على خلقه أجمعين، في تفسيره لاسم الله: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. إذن اسم الله يتضمن جميع معاني الألوهية، اسم الله يتضمن جميع معاني الألوهية. ولذا قال بعض أهل العلم بأن اسم الله هو الاسم الأعظم، هذا اختيار لبعض أهل العلم. فالله له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤلها لأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معاني أو في معنى من معاني الألوهية. هذه اختص الله جل وعلا بها. ليس لأحد من الخلق شيء من خصائص الألوهية، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ليس لأحد. وهذا يفيد، اسم الله يفيد أنه لا يجوز أن يصرف أي عبادة إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له، لأن المستغرقة جميع معاني الألوهية يستحقها الله، الخوف والرجاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادات. كل عبادة يحبها الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فلا يجوز صرفها إلا لمستحقها الله، فهو المستحق للألوهية جل وعلا ولمعاني الألوهية. نعم. وأن الملك الذي له وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية، وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر. نعم. أكمل. الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة، والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات، وما يعلم الخلق وما لا يعلمون. نعم. قال وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، الملك الحقيقي لله جل وعلا. الآن الإنسان يملك سيارة، يملك بيتا، يملك ولدا، هذا ملك صوري. الحقيقة أن المالك حقيقة هو الله جل وعلا، هو الذي خلقك وهو الذي يملكك. ولذلك الله جل وعلا قال مالك يوم الدين. لماذا الله جل وعلا قال مالك يوم الدين؟ وهو مالك الدين، مالك يوم الدين ومالك الدنيا، مالك الآخرة والدنيا. لكن لماذا قال مالك يوم الدين؟ لأن في ذاك اليوم الإنسان لا يملك شيئا، حتى الملك الصوري ليس معه، فيتضح الملك الحقيقي لله جل وعلا. الملوك والتجار والملاك لا يملكون شيئا يوم القيامة، كل الناس آت إلى ربه فردا، لا يملك شيئا، لا يملك لنفسه لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فهو صاحب الملك الكامل، ومشيئته نافذة في خلقه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يغني ويفقر ويعز ويذل ويعلي ويخفض، يفعل ما يشاء جل وعلا. الملك ملكه والخلق خلقه ونحن عبيده، يفعل في عبيده ما يشاء ويقدر فيهم بما يشاء تبارك وتعالى، لأنه الملك بيده الملك تبارك وتعالى. قال تحت أحكام ملكه أو تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. القدرية والشرعية هي المعلومة، والجزائية تدخل تحت القدرية، أي ما يجازي الله تبارك وتعالى به العباد وهو ما يقع. وما الفرق بين الحكم الشرعي والحكم القدري؟ شيخ سليم، طيب هذا فرق، الفرق الثاني نوح. نعم، قد يقع وقد لا يقع. إذن النظر في الحكم القدري إلى الوقوع، والنظر في الحكم الشرعي إلى محبة الله جل وعلا. طيب نبسط هذا بمثال حتى لا يقال يعني أنتم تعطونا الغاز. إيمان أبي بكر شرعي أم قدري؟ شرعي قدري. إيمان أبي بكر قدري وشرعي، قدري لأنه وقع وشرعي لأن الله يحبه، فهذا يسمى قدري وشرعي. قدري قدره الله جل وعلا كونا، وشرعي يحبه الله تبارك وتعالى، يحبه الله تبارك وتعالى. قال وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الإنسان يسمى عليم، قد يسمى فلان عنده علم وعالم، لكن علمه محصور، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك الله جل وعلا من أسمائه العليم والعلام. إذن جميع ما يتضمنه العلم يعلمه الله تبارك وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الجزئيات ويعلم الكليات، ويعلم دقائق الأمور، حتى القطرة التي تنزل من السماء يعلم بعددها وبمواطن نزولها وبأثرها على الأرض، فيعلم دقائق كل شيء تبارك وتعالى. وعلم الإنسان علم قاصر، فإن الإنسان من قصور علمه أنه لا يعرف ماذا في جوفه، فضلا عن أن يعرف أحوال غيره. علم قاصر. وعلم الله علم كامل، علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. وعلم المخلوق علم ناقص، سبقه جهل ثم تعلم ثم يلحقه نسيان وضعف وموت. فعلم الله جل وعلا ومن أسمائه العليم، العليم الذي لا يخفى عليه شيء، وقد أحاط جل وعلا بكل شيء علما، فعلمه عظيم. قال الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات. كيف والمستحيلات؟ مثاله ما لا يمكن أو مثلا إن لم يحصل ماذا سيحصل. نعم، ما الدليل؟ أبو علي، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله عز وجل ذكر لنا العلم بأمر لن يقع، لن يقع، لكن لو سيقع كيف سيكون؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. علم بأمر مستحيل، لو كان كيف يكون؟ علمه واسع جل وعلا. ولذلك لما يعني وصف بعض الناس علم الله جل وعلا بوصف يقرب الأفهام، قالوا يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نملة سوداء ويعلم إيش؟ ما يعلمها هي، يعلم دبيبها على صخرة صماء وفي ليلة ظلماء. صماء هي تمشي عليها، يعلم جل وعلا دبيب هذه النملة. فعلمه جل وعلا علم واسع وعظيم. فقال والأمور السابقة واللاحقة، أكان في أول العالم وما يكون في آخره، والعالم العلوي في السماوات والسفلي في الأرض وما هو في باطن الأرض، والكليات أي كليات الأمور وجزئياتها وأفرادها، وما يعلم الخلق وما لا يعلمون. ولذلك الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعندما تقف على اسم الله العليم استحضر هذه المعاني العظيمة في القرآن، وهذا يفتح لك بابا عظيما في تفسير كلام الله جل وعلا. ينسب إلى ابن القيم رحمه الله أنه قال أبيات في علم الله جل وعلا، قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، إمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يعني هذا من الوصف الدقيق، يعلم جل وعلا جريان الدم في الحشرات، فعلمه جل وعلا علم كامل. نعم. قال: وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع. الله عز وجل من أسمائه الحكيم، وأفعاله لحكمة وقضاؤه لحكمة، لا يخلق عبثا ولا يفعل أمرا سدى، بل إنه جل وعلا يخلق الخلق لحكمة ويقدر الأقدار لهم لحكمة، يغني لحكمة ويفقر لحكمة، ويصح لحكمة ويمرض لحكمة، ففلان غني لحكمة من الله جل وعلا، وفلان فقير لحكمة. وأفعال الله جل وعلا لا تنفصل عن حكمته أبدا، لا تنفصل عن حكمته، ما يفعل الفعل إلا لحكمة. حكمة هذه قد نعلمها وقد لا نعلمها، قد يبينها الله جل وعلا لنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بين لنا الحكمة من خلق الخلق، الحكمة الجليلة العظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له. قال: إلا ليعبدون، لام التعليل لام كي. وقد يقدر الله جل وعلا من الأقدار ما لا يبين لنا فيه الحكمة، والواجب علينا الاستسلام، قول المؤمنين: سمعنا وأطعنا، لا نعترض على أحكام الله جل وعلا ولا على تشريعاته. الله جل وعلا حكيم وهو حميد تبارك وتعالى. نعم. وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم. وأنه العزيز الذي له تبارك وتعالى أنواع العزة، كما أن العبد في ذل وفي فقر وفي حاجة إلى ربه، وإن سمي غنيا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله جل وعلا غني وهو عزيز تبارك وتعالى، والعبد بحاجة إلى ربه. مهما بلغ العبد من العزة في الدنيا فهو فقير محتاج، ومهما بلغ في الغنى فهو فقير إلى رزق ربه وإلى معونة خالقه تبارك وتعالى. فقال: وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم. لا يمكن لعبد من عباد الله أن يستغني عن ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك، بل إنه يتنعم بنعم الله جل وعلا وإن كفر بربه، إلا أن الله جل وعلا معطيه من النعم التي يتغذى بها ويعيش بها، وإن أعرض عن دينه وإن كفر بخالقه فهو بحاجة إلى ربه تبارك وتعالى. ولو منع الله جل وعلا عنه الرزق لمات وهلك، فهو لا يستغني عن ربه بأي حال من الأحوال. نعم. وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة، التي وسعت رحمته كل شيء ولم يخل مخلوق من إحسانه طرفة عين، وصلت رحمته حيث وصل علمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له ند من خلقه. مثلا لو يعني في الرحيم أيضا بنحو ما سبق، وفي القدوس وهي من أسماء التنزيه، من أسماء التنزيه القدوس. عندما نقول إن الله جل وعلا القدوس، هل هنا دخلت على هذه الكلمة؟ إذن هو منزه عن جميع النقائص، فهنا استغراق جميع النقائص، منزه عن الولد ومنزه عن الوالد ومنزه عن الحاجة ومنزه عن الفقر ومنزه عن جميع أنواع النقائص، منزه الله تبارك وتعالى عنها. قال: وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة، ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق ذلك، ولن يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. نعم، يعني حتى في بقية الأسماء تأمل هذه المعاني، قوله القدير مستغرق لجميع ما يتضمنه القدرة، قادر على خلق السماوات، قادر على نسف الجبال، قادر على إغراق الناس، قادر على كل شيء تبارك وتعالى، كل ما يخطر في بالك من القدرة. ومهما تأمل الإنسان فإنه لن يصل إلى حقيقة معاني هذه الأسماء، مهما تأمل الإنسان وتفكر وتدبر لا يمكن أن يصل إلى ما تستحق هذه الأسماء من المعاني. لذلك قلنا الأسماء الحسنى بالغة في الحسن غايته، ليس لها حد. نعم. قال: ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات. والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. ومعنى أن الله جل وعلا قال هنا الآن في غير الأسماء الحسنى، قال: وتعاونوا على البر والتقوى، كل أنواع البر تعاونوا عليها، كل أنواع التقوى تعاونوا عليها، ولا تتعاونوا على كل ما يطلق عليه إثم. كل أنواع الإثم هو ما يوقع في المعصية، لا تتعاونوا على قطيعة الرحم، لا تتعاونوا على العقوق، لا تتعاونوا على السرقة، لا تتعاونوا على الربا، لا تتعاونوا على الفاحشة، لا، جميع أنواع الإثم تستغرقها كلمة إثم. كذلك كلمة عدوان وهو التعدي على الآخرين بأي شيء، العدوان باللسان، العدوان باليد، العدوان بالرجل، العدوان بالسرقة، العدوان بأي نوع من أنواع أي نوع من أنواع العدوان لا يجوز التعدي فيه، لأن أل هنا مستغرقة للعدوان. نعم. قال: والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة، وأرشدهم إلى اعتبارها في التشهد في الصلاة في قول المصلين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. نعم، إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنك قد سلمت على كل صالح في الأرض، وليس يحدد بشخص معين. خلاصة هذه القاعدة أن المفرد إذا حلي بألف إنه يعم، سواء كان في الوصف أو كان أو دخل على اسم جنس أو غير ذلك، فإن أل فيها للاستغراق. نعم، نقرأ التي تليها إن شاء الله سريعا. طيب. القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك، ونظيرها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه القاعدة، القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. ما هي النكرة؟ النكرة قالوا اسم وضع لشيء لا بعينه، مثل رجل ويقبل أل، فإذا قبل أل صار معرفة، فتقول الرجل وتقول كتاب، كتاب نكرة، طاولة نكرة، فإذا أضفت عليها أل عرفتها تسمى أل التعريف. إذا النكرة هذا في آيات القرآن، أي آية في القرآن فيها نكرة في سياق نفي أو في سياق نهي أو في سياق شرط أو في سياق استفهام أو في سياق إثبات على وجه الامتنان كما سيأتي أيضا، فهي تفيد العموم، تفيد العموم. طيب نمثل حتى يتضح المعنى. قال: كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله أمر بعبادة الله، ولا نفي ولا نهي؟ نهي، لأن النهي هو طلب الكف عن الفعل. ولا تشركوا، النهي هو طلب الكف عن الفعل، لا تفعل. عندما أقول لك لا تشرب هذا نهي، عندما أقول لك لا تأكل هذا نهي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة، ولا تشركوا به شيئا. نهيتك أو نهى الله جل وعلا هنا في هذه الآية، وجاء النهي في سياق، أو جاء النكرة في سياق النهي، ولا تشركوا به شيئا، شيئا عام، هذه نكرة في سياق النهي، واضح؟ هي نكرة في سياق النهي، إذن تعم. ولا تشركوا به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا شركا خفي ولا شركا جلي ولا شركا، جميع أنواع الشرك لا تجوز. وهذه الآية تدل على وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا، حتى الرياء يبطل العمل. الرياء يسير، يسير الرياء، أو هو ما جاء في بعض الأحاديث الشرك الخفي، يقوم الإنسان يصلي حتى يقول الناس ما شاء الله هذا صلاته كذا، أو يزكي أمام الناس حتى يقال هذا كريم، لأن الإنسان يخفي عمله قدر ما يستطيع إلا لمصلحة، فالأصل أنه يخفي عمله. جاء في الحديث: حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هو نهي عن جميع أنواع الشرك. لماذا؟ لأنها نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، الشرك في النيات، الشرك في الأقوال، الشرك في الأعمال، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي، الشرك الجلي، جميع أنواع الشرك لا تجوز في حق الله جل وعلا. ونظيرها: فلا تجعلوا لله أندادا، أيا كان هذا الند، نهى الله جل وعلا عنه. نعم. وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء لأي نفس أخرى مهما كانت الصلة، لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. نعم، قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. لا تملك هنا نفي أم نهي؟ هنا نفي، لأن النفي إخبار عن ترك الفعل، هو إخبار. الله عز وجل قال: يوم لا تملك نفس، نفس نكرة، لنفس نكرة، شيئا نكرة، عندنا ثلاث نكرات في هذه الآية. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، كل هذه النكرات تعم. إذن يوم لا تملك نفس، مهما كانت هذه النفس في الجاه والمال، لا تملك لنفس مهما كانت لها في القرابة والصلة، شيئا ولو قل. واضح العموم في هذه الثلاث النكرات؟ في كل نكرة إفادة للعموم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. المال أعطيك لكن لا أغني عنك من الله شيئا، لأن نفسا لا تملك لنفس شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لعمه أبي طالب الذي سانده وساعده وحامى عنه، ومع ذلك لم يكن بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون سببا لإخراج عمه من النار، وإنما شفع له أنه كان في النار فينتقل منها إلى مكان آخر، إلى ضحضاح من نار توضع جمرتان تحت قدمه يغلي بهما دماغه، إنه لأهون أهل النار عذابا، ويرى أنه أشد أهل النار عذابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي أفضل الخلق وإمام الأنبياء والمرسلين لا يملك لأحد لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن هذه الآية: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، كل نفس لا تملك لكل نفس أي شيء. هذه النكرة في سياق النفي. نعم. وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره. نعم، في قول الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا مثال على وقوع النكرة في سياق الشرط. وقوع النكرة في سياق الشرط: إن يمسسك الله بضر. بضر هنا نكرة. قال فلا، هنا نفي. كاشف له، كاشف أيضا نكرة. إذن نكرة في سياق النفي، فنكرة في سياق النفي، والنكرة الأولى في سياق الشرط. واضح؟ الأولى: إن يمسسك الله، إن هنا شرطية، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وأيضا قول فلا كاشف له هنا أيضا نفي، والنكرة أيضا في كاشف أيضا نكرة، وقعت أيضا في سياق النفي. فإذا تعم. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا إذا قدر عليك أمرا فلا أحد من الخلق، جميع الخلق، لا يملكون أن يكشف عنك هذا الضر. وأيضا جاءت الآية: وإن، أيضا هنا نكر في سياق الشرط، وإن يريدك بخير. خير هنا نكرة، أي إذا أراد الله جل وعلا بك خيرا. طيب الخير ماذا يعم؟ أي أنواع من الخير، الولد والعافية والدين ونحو ذلك. فلا راد لفضله، لا هنا أيضا نفي، وفضله هنا الفضل أيضا نكرة في سياق النفي فيعم أيضا. فلا راد لفضله، عفوا، فلا راد، راد هو النكرة، فلا راد، راد هنا النكرة، أي فليس أحد من المخلوقات جميعها يرد عنك فضل الله. إذا أغناك الله لا مفقر لك، وإذا أفقرك الله لا مغني لك. قال فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، لأن الذي يملك الضر والنفع هو الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقوله وما بكم من نعمة فمن الله، يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك. وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو. وإذا دخلت من هل من خالق هنا نكرة وجاءت على في سياق الاستفهام، هل، والاستفهام هذا استفهام إنكاري ليس تقريري ولا تعجبي وإنما إنكاري. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء، أي خالق؟ هل يرزقكم غير الخالق هو الله جل وعلا؟ لا. فالنكرة في سياق الاستفهام أيضا تفيد العموم. قال الله جل وعلا هل تعلم له سميا، قول الله جل وعلا من إله غير الله يأتيكم به، أيضا هذا النكرة في سياق الاستفهام. نعم. قال وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما لكم من إله غيره، ولها أمثلة كثيرة جدا. نعم. ومثلها قول الله جل وعلا وما أرسلنا قبلك من رسول، أي رسول. طيب إذا جاء في التفسير وما أرسلنا قبلك من رسول على سبيل المثال، وما أرسلنا قبلك من رسول المراد به عيسى، ماذا يكون التوجيه في الآية؟ أن هذا ماذا؟ هذا من ذكر بعض أفراد العام، من باب ضرب المثال على الرسل أنهم ذكروا عيسى، وإلا فالآية تشمل جميع الرسل، تشمل جميع الرسل. فقول الله جل وعلا فما منكم من أحد، أي ليس أحد عنه حاجزين. قول الله جل وعلا ما لكم من إله غيره، أي ليس هناك إله أبدا من جميع الآلهة، ما لكم من إله غير الله تبارك وتعالى. أيضا هنا نقول النكرة في سياق النهي أو في سياق النفي، في سياق الشرط، في سياق الاستفهام. إذا جاءت النكرة في الإثبات، النكرة في الإثبات لا تفيد العموم، أليس كذلك؟ النكرة في الإثبات لا تفيد العموم. مثل أقول لك أكرم رجلا، تكرم رجل، لكن إذا جاءت على سبيل الامتنان فإنها تفيد العموم. إذا جاءت على سبيل الامتنان، كيف على سبيل الامتنان؟ قالوا كقول الله جل وعلا فيهما فاكهة ونخل ورمان، يعم كل فاكهة، لأنه على سبيل الامتنان. وما يكون على سبيل الامتنان لا يمكن أن يفيد الحصر، لأنه امتنان، فلأنه امتنان يفيد العموم. كذلك قول الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء، قالوا هذا يفيد كل ما، حتى ما نبع من الأرض، لأن أصله من السماء، حتى ما نبع من الأرض. فهذه الآية تعم جميع أنواع المياه، لأن ما نبع من الأرض أصله ما نزل من السماء. إذن فائدة هذه القاعدة فائدة عظيمة جدا. فإذا مررت بآية فيها نكرة في سياق شرط أو في سياق نفي أو في سياق نهي أو في سياق استفهام فإنها تفيد العموم، إنها تفيد العموم. فما يذكر من التفسير على وجه الخصوص إنما يكون من باب المثال، يكون من باب المثال، وإلا فإنها تعم جميع ما يندرج تحت هذه القاعدة من جزئيات. نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.